حريم عمره ما يتبلى. ويني داوي ولي يا ولاد المصطفى مش نحكم غدي ولي زادتي شرفة. ليلى لا إله إلا الله ليلى لا إله إلا الله ليلى لا عند ربي مقبولة ترفع في الميزاني. ليلى لا إله إلا الله ليلى لا إله إلا الله ليلى لا إله إلا الله كلمة عظيمة. ليلى لا إله إلا الله ليلى لا إله إلا الله ليلى لا إله إلا الله كلمة عظيمة. هذه دار النبي لمرجوع الدواء يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة. من تزا وانا انساك على دار سيادي قالوا لي في وزان مولاي محمدي.